وهكذا من جاء من اليمن أو جاء من الشام لأي جهة. المقصود إذا جاء لقصد الإحرام من المدينة ثم منع من المدينة يحرم بمحله الذي منع فيه جدة وغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن صلاة المرأة الصلاة الجهرية، هل تجهر المرأة أو لا؟ نعم، السنة لها الجهر كرة المغرب والعشاء والفجر، السنة لها الجهر في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي صلاة الفجر كرة جهرا لا يشغل من حولها، إذا كان حولها مصلين إذا كان حولها مصلون أو حولها قراء تجهر أو نوام تجهر جهرا لا يشق عليهم. وهكذا الرجل يصلي في الليل أو من يصلي في بيته الفجر أو العشاء يجهر جهرا لا يؤذي من حوله. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي وأخي وأختي؟ دفع الزكاة للوالدين والأولاد لا يجزي عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم. أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس، إذا كانوا فقراء إذا كانوا مهل الزكاة. أما الوالدان تنفق عليهما من مالك غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجك تنفق عليهما من مالك، عليهما من مالك لا من الزكاة. الزكاة لا تدفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد، ولكن بقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس إذا كانوا فقراء. نعم. صدقة وصلة. جزاكم الله خيرا. يقول: لم نصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل نظرا لتأخر السيارة علينا، فما الحكم؟ لا حرج في ذلك، ولو لم تصلوا إلى آخر الليل الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف فاء ضاد عين من جمهورية مصر العربية. أخونا قضيته مطولة بعض الشيء، ملخصها أنه اضطر إلى الإفطار في رمضان، وهناك من قال إنه يجب عليه القضاء والفدية، ومنهم من قال بل يجب عليه القضاء فقط، ويسأل سماحتكم عن الحكم جزاكم الله خيرا. إذا كان الإفطار غير الجماع بل في الماء أو في الأكل ونحو ذلك فلا بأس، ليس عليه كفارة بل عليه القضاء. إذا كان مضطرا كالمريض أو ما أشبه ذلك، لأن اضطر خوف الموت من طمأن أصابه شدة أصابته أو ما أشبه ذلك، إذا كان ضرورة حقيقة وهو صادق يخشى الموت أو يخشى مرض شديد فهو يفطر وعليه القضاء. أما إن كان عن تساهل فعليه التوبة إلى الله مع القضاء، عليه التوبة مع القضاء. وكفارة لا، كفارة إنما تجب على من جامع زوجته في رمضان، وأما الإفطار بغير الجماع فليس فيه كفارة، لكن واجب على المؤمن أن يحذر الإفطار بغير عذر شرعي كالمرض والسفر، وأن يتساهل لأنه عامل لا يعمل قدر طاقته ولا يفطر، لا يجوز الإفطار، يعمل قدر طاقة بعض النهار نصف النهار ربع النهار نصف النهار يعمل بقدر طاقته ولا يفطر من أجل العمل. مقصود أنه إذا كان ضرورة اضطر خوفا من الموت أو من مرض شديد فله الإفطار، ولا سيما إذا سأل الأطباء عن مرضه إن كان هناك شيء يشتمل أو عرف أن مرضه يضره الصومعة فإنه الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى. إذا مرض بين عرف أنه يضره الصوم أو ضرورة مثل ينقذ إنسانا سقط في بئر أو في بحر ولا ينقذه إلا بالإفطار، لا يستطيع ينقذه صائم، فأفطر لأجل ضرورة إنقاذ إنسان من بحر أو نهر أو بئر فهو يفطر مشكور على إنقاذه أخاه، ولكن عليه قضاء اليوم فقط فليس عليه إفطار. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول إن هناك أحد الأشخاص يسكن معنا لكنه لا يصلي بينما جميع الإخوة يصلون، كيف نتصرف جزاكم الله خيرا؟ عليكم أن تنصحوه وتوجهوه إلى الخير وتعلموه أن الصلاة عمود الإسلام وأنها ركن أعظم من أركان الدين بعد الشهادتين. هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي الفارقة بين الكفر والإسلام. فعليكم أن تعلموه وتنصحوه وتوجهوه للخير، ولا تملوا حتى يهديه الله على أيديكم، ولكم مثل أجره إذا هداه الله على أيديكم. فإن أبى وأصر يرفع بأمره إلى المحكمة أو إلى الإمارة حتى تسوق إلى المحكمة، وإلى هيئة الأمر المنكر إذا كان في البلد هيئة، حتى يلزموه ويؤدبوه. فإن تاب إلا وجب قتله أو الدفع على المحكمة، لأن هذا لا يجوز التساهل معه إذا كنت في بلد إسلامي في محكمة شرعية. أما إذا كنت في بلد كافرة فوجهوه وانصحوه فقط، عليكم بنصيحته والاجتهاد في نصيحته وتوجيهه إلى الخير، وأبشروا بالخير، ولكم مثل أجره إذا هداه الله على أيديكم. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.